هل تقرأ المرأة في الصلاة الجهرية جهرا كما يقرأ الرجل، حيث حدث خلاف بين أناس من طلبة العلم وقال بعضهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا للمرأة والرجل؟ نرجو بيان الحق في ذلك. أن الجهر لنا أنه لا مانع صلي جهرا في الصلاة المغرب الحجاب الفجر كالرجل، لأنه يعني سيقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والأحكام على السواء، أحكام الرجال والنساء على السواء، إلا ما جاء الدليل يخصه، ما جاء الدليل بالتخصيص للرجل والمرأة، وإلا في الأصل أنهما في الأحكام سواء، صلاتهما واحدة، زكاتهما واحدة، حجهما واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.